إلهنا لك الحمد على قضائك الذي لا يرد، لك الحمد على فضلك الذي لا يحد، لك الحمد على نعمك التي لا تعد، لك الحمد على رحمتك التي وسعت كل فرد، لك الحمد عند كل جزر ومد، لك الحمد على كل دمعة جرت على الخد، لك الحمد سرا وجهارا، لك الحمد محبة واختيارا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك، وتذكرهم ويذكرونك، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا نصبنا في هذه الليلة وجوهنا إليك، ورفعنا أكف الضراعة إليك، محبة فيك وإيمانا بك وشوقا إليك. هذه بضاعتنا المزجاة بين يديك يا الله، مقصرون في صيامنا، مقصرون في قيامنا، مقصرون في صلاتنا، مقصرون في تلاوتنا، مقصرون في جميع أمورنا، ولكننا نعلم أن لنا ربا يقيل العثرات ويعفو عن السيئات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا نسألك يا الله أن تطلع علينا من عليائك، فترحم ذلنا، وتغفر ذنبنا، وتستر عيبنا، وترزق عقيمنا، وتفرج همنا، وتشفي مريضنا، وتذهب حزننا، وترحم ميتنا، وتعتقنا من النار، وتعتقنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك، ووفقه بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم سدد رميهم ورأيهم، واربط على قلوبهم.